أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة من حقبة من التاريخ. ما زلنا في هذه الحلقات نعطر ليالينا بذكر الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وما زال حديثنا موصولا عن هذه الخصوصيات التي لا يشارك أحد فيها أبا بكر رضي الله عنه. في ختام حلقة البارحة تحدث شيخنا عن ثنائيات، عن أمور شابه فيها الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حلقتنا نستكمل الحديث بإذن الله تعالى، فاسمحوا لي أن أتوجه بالتحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أهلا بكم ومرحبا شيخنا. مساكم الله بالخير. نذكر وما زلنا مع هذه الخصوصيات، هذه الثنائيات. أولا حياكم الله. حياكم وبياك. حيا الله المشاهدين والمشاهدات الكرام. وكلمتك جميلة حقيقة عندما قلت نعطر أسماعنا بذكر سيرة الصديق، وأنا ما زلت أقول وسأظل أقول إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، إن الصديق قد ظلم. ما ظلم بحيث أنه أوذي رضي الله عنه، لكن لم يعط حقه، لم يعرف المسلمون من هو أبو بكر حقيقة. يعني دع عنك الذين يبغضونه، الذين يسبونه، أنا أتكلم عن الذين يحبونه ويتولونه. أنا أتكلم عن أهل السنة الذين يتولون أبا بكر ويحبون أبا بكر. هؤلاء أنا أقول لهم قد كنت مثلهم في السابق، قد كنت مثلهم، لم أعرف للصديق مكانته كما ينبغي له رحمه الله ورضي عنه. لكن لما قرأت ترجمته وقرأت كلام أهل العلم عنه، وإذا الأمر غريب، الصديق يختلف عن غيره رضي الله عنه. أنا استوقفتني الكلمة التي استوقفتك في الأمس، ويقول عمر، مقولة عمر، يعني لن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. أبو بكر، يعني هذه الكلمة يقولها عمر ويقسم عليها. فكرت فيها سابقا، فكرت فيها وفي مدلولها، ولما قال عمر هذا الكلام، ونظرت إلى مكانة عمر عند سائر المسلمين، إذ ليس أحد من المسلمين فيما أعلم، يعني أقصد من المتبعين، يقدم على أبي بكر وعمر أحدا. ولذلك نص أهل العلم على أن من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فهو مبتدع في الفضل وبالخلافة، مستدلين بقول سيدنا علي. نعم، بقول علي رضي الله، من فضل أبي بكر وعمر جلدت حد المفتري. نعم. وذكر أبا بكر وعمر. ثم لما ننظر في حال أبي بكر وحال عمر، أولا نعلم أن الفرق بين إسلام أبي بكر وإسلام عمر كما سيأتي 6 سنوات. أبو بكر أسلم قبل عمر ب6 سنين. تصور هذه السنوات الست، أين كان أبو بكر وأين كان عمر؟ وخلال هذه السنوات الست كم جاهد أبو بكر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كم نصح للنبي، كم نصح لله، كم نصح لرسوله. أسلم على يديه ثلة طيبة مباركة، عثمان، طلحة، الزبير، عبد الرحمن، سعد، كما سيأتينا، يعني أعتق كثيرا من الناس في سبيل الله، بذل ماله في سبيل الله. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر السلام، وليس لأحد غير عمر، وإنما لعمر، أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، ووساني بنفسه ومالي، فهل أنتم تاركوا لصاحبي، فهل أنتم تاركوا لصاحبي، يرددها، قالها مرتين النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن أبا الدرداء راوي هذا الحديث يقول فما أوذي أبو بكر بعدها. نعم، يعني عرف من هو أبو بكر. هذا عدا الأحاديث الأخرى التي لم نذكرها وسنذكرها بإذن الله إن شاء الله تعالى بفضل أبي بكر، مما يدلك على أن هذا الرجل مختلف، مختلف تماما عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة. وجل فضائله خصوصيات. نعم، وهذه قضية مهمة جدا لا يشارك فيها أحد، خصوصيات تميز، ليس مجرد يحبه الله يحب غيره. نعم، هو يحبه الله سبحانه وتعالى، ليس فقط يتولاه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط من خير الناس، لا خصوصيات لا يشارك فيها أحد. فهل أنتم يخاطب الصحابة ومنهم عمر؟ نعم، تاركوا لي صاحبي، وهذه تسمى بالصحبة الخاصة. نعم، يعني خلنا نقول إيش، صحبة عامة وصحبة خاصة، بل صحبة خاصة وصحبة خاصة. نعم، هذه التي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. تكلمنا بالأمس عن إسلامه، أول من أسلم، خصوصية. تكلمنا عن إيمانه بعد الرسول مباشرة، لما وزن بكفة والأمة بكفة فوزنها، خصوصية لأبي بكر الصديق. في أخلاقه تشابه بين أخلاقه وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله فوق، حتى في الوصف ورسول الله فوق، لكن أقصد الذي وصفت خديجة النبي. نعم، صلى الله عليه وسلم به قبل النبوة، هو الذي وصف به ابن الدغنة أبا بكر بعد بعد إسلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الدعوة مع النبي يدعو إلى الله تبارك وتعالى. نعم، لذلك أسلم على يدي هذه تلة المبارك، خمسة من العشرة. ثم كذلك الموافقة في الحديبية. نعم، لما قال لعمر إنه رسول مثل الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه قد سمع النبي ماذا قال لعمر، ثم عاده وكرره، ولم يكن الأمر كذلك. نعم، وإنما وفق إلى أن يقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تميزات. نعم، وخصوصيات لهذا الرجل. من ذلك المشورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استشار أصحابه يبدأ بمشورة أبي بكر. الله تبارك يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، فكان يشاور، فكان أول من يشاور أبا بكر في بدر قضية الأسرة. نعم، وهي قضية مشهورة، النبي صلى الله عليه وسلم أول من استشار في الأسرة، حيث إن القائدة في المعركة إذا انتصر المسلمون وأسروا مخير بين أربعة أمور، وهو يفعل الأصلح للأمة. نعم، مخير في الأسرة أن يقتلهم، ما كان النبي أن يكون له أسرة حتى يثخن في الأرض، لأجل أن يثخن في الأرض، مخير بين قتلهم أو سبيهم أو المن عليهم بدون مقابل إطلاقهم أو بالفداء. نعم، مخير بين هذه الأربع، فإما منا بعد وإما فداء. فالنبي مخير، فلما أسر من أهل بدر من المشركين 70 نفسا، نظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بهؤلاء الأسرة، فاستشار أصحابه، أول من استشار أبا بكر، فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء، وأشار عمر بقتلهم، فاختار النبي ما أشار به أبو بكر. نعم، هذا يدل على أمرين. الأمر الأول، أول من استشار أبا بكر. الأمر الثاني، اختار رأي أبي بكر. نعم، هذا الأمر الأول. المشورة الثانية في يعني هو يعني أيضا صاحب مشورة النبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه الخاصة. نعم، لما تأيمت حفصة، مات زوجها أم المؤمنين قبل أن يتزوجها النبي. نعم، صلى الله عليه وسلم، يقول عمر كلمت أبا بكر فعرضت عليه حفصة، قلت له إن حفصة قد تأيمت، فإن شئتها زوجة لك. نعم، فعلى بركة الله. فسكت أبو بكر ولم يجب، ثم كلم عثمان فقال له إن حفصة تأيمت، لم يرد. نعم، عليها أبو بكر عرضها، وهذا يدلنا أيضا على أمر عندكم في مصر أظن. نعم، أخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. نعم. طيب، فخطب لابنته، كلم عثمان في أن يتزوج حفصة ابنته. فقال عثمان أنظر في أمري أمهلني. يقول عمر فوقع في نفسي على أبي بكر، لماذا لم يرد علي؟ قل لا أريد، ما في مشكلة عندي، لأن عثمان جاءه من الغد وقال له لا أريد الزواج. لم يحزن من كلام عثمان، لكن حزن من أبي بكر الذي لم يقل نعم ولا لا. ثم خطبها النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، طبعا من مثل النبي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما خطبها النبي جاء عمر لعمر أبو بكر لعمر، فقال له إنما منعني أن أرد عليك أني سمعت رسول الله يذكرها. نعم، هذا الذي منعني، ما أريد أن أقول لك، إن هذا سر أسر إلي النبي بهذا واستشارني في هذا الأمر، فلزمت السكوت. هذا أيضا يدل على أن النبي كان يستشير هذا الرجل في أموره الخاصة. نعم. صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من خصوصيات أبي بكر، وهذه مسألة ظاهرة بينة لكل أحد، الهجرة. الناس تهاجر تباعا، ومنهم عمر ومنهم غيره يهاجر، عثمان، طلحة، الزبير، هاجروا من مكة إلى المدينة. أبو بكر جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أهاجر؟ قال لا، ابقى لا تهاجر. فلما جاء يوم من الأيام دخل النبي على أبي بكر، تقول عائشة، في يوم أو في وقت ما كان يدخل علينا في مثله، في الظهيرة، فقال إن الله قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول؟ قال: نعم، الصحبة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع أبا بكر من الهجرة لأنه يريد أن يهاجر معه. نعم. وفعلا كان الأمر كذلك. فاختاره من دون الناس كلهم أن يكون رفيقا له في الهجرة، وهذه خصيصة وميزة لهذا الرجل. انتقاه النبي صلى الله عليه وسلم من دون سائر الناس أن يكون رفيقا له في الهجرة، وما هذا إلا لثقته به صلوات ربي وسلامه وحبه له. نعم. فهذه أيضا خصوصية لهذا الرجل لا يشاركه فيها أحد، كما قال علي: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. نعم. وهذه أيضا من الخصوصيات. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وهذا قول رب العالمين. هذه ما قيلت لأحد من البشر غير أبي بكر. نعم. أن له معية خاصة، أن له معية خاصة. نعم. من الله تبارك وتعالى. كذلك، وهذه في البخاري ومسلم، قضية الهجرة. نعم. الفتوى، ما كان أحد يفتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر، هو الذي كان يتكلم ويفتي بين يدي الرسول عليه اللهم صل وسلم. في قصة وقعت لأبي قتادة. نعم. في حنين، بعد ما انتهت معركة حنين، أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول: كان رجل من المشركين ضخم الجسم، فكان يعني قتل من المسلمين من قتل، يقول: فجئته فضربته بالسيف على عاتقه، يقول: فالتفت إلي فخنقني حتى كادت روحي أن تذهب، لولا أنه يعني أدركه الموت. نعم. من كثر ما يسيل منه من الدم ينزف فسقط. نعم. وكدت أن أموت معه، يقول. فلما انقضى القتال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. نعم. ثم قال: من كان له قتيل فليقم وليأخذ سلبه. يقول أبو قتادة: فقمت ليقول أنا قتلت هذا الرجل ولا أجد سلبه، أحد أخذ سلبه. نعم. والسلب هو خصوصيات. نعم. المقاتل، درعه، سيفه، درعه. نعم. ذهب إذا كان عليه. نعم. وهكذا. نعم. فقال: من قتل قتيلا فله سلبه. يقول: فقمت لأقول أنا قتلت هذا، لما وقفت تذكرت نحافة جسمي وضعفي وقوة جسمي، هذا من صدقني أني أنا قتلت هذا الرجل. يقول: فوقفت ثم رأيت أن لا أتكلم فجلست. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، من كان له قتيل فليقل ذلك. يقول: فقمت الثانية وكذلك الثالثة، قام الأولى والثانية والثالثة، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك، يعني ما لك تقوم وتجلس؟ قال: يا رسول، أنا قتلت هذا الرجل وليست عندي بينة، طيب، ولا أجد سلبه. نعم. ما أدري من أخذ سلبه. فقام رجل من الأنصار فقال: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي، أنا لوجدته مقتولا وأخذت سلبه، فمره أن يهبه لي. طيب، مر أبا قتادة أن يهبه لي. نعم. فقام أبو بكر وقال: لا الله، لا الله يعني لا والله، والله الله. نعم. والله تالله وبالله. نعم. قال: لا الله، يعمد إلى أسد من أسد الله فيؤخذ سلبه أعده إليه، بين يدي النبي عليه صلى الله عليه وسلم. فالتفت النبي إلى الأنصار وقال: صدق أبو بكر. نعم. وأبو بكر ما تجرأ في أن يتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعنده ما نسميه اليوم بالضوء الأخضر. نعم. من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم بين يدي النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فتكلم وأفتى أن هذا لا يجوز وأنه يجب عليك أن ترجع إليه سلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر. نعم. هذا الرجل أستاذي متميز أيضا حتى عند الكفار. كيف؟ في أحد معلوم أن المسلمين انتصروا في بداية المعركة وظهر أمرهم على الكفار حتى فر الكفار، وكادت أن تنتهي المعركة لولا أن ترك الرماة مكانهم كما هو معلوم. ثم أشاع رجل يقال له ابن قمئة أنه قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي كان قد سقط في حفرة. نعم. صلوات ربي وسلامه وأصيب. نعم. صلوات ربي وسلامه عليه. فزعم ابن قمئة أنه قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتوقف القتال لأن المشركين كانوا يريدون هذا الرجل، يريدون قتل النبي. قتل النبي انتهت الدعوة. نعم. بس انتهت الدعوة. فلما صاح هذا قال قتلت محمدا، توقف القتال وهدأت الأمور. فقام أبو سفيان وقال أفيكم محمد؟ أفيكم محمد؟ يبي يتأكد هل قتل أو لم يقتل، والرسول يقول لا تجيبوه لا تجيبوه. أفيكم محمد؟ والنبي يقول لا تجيبوه. ماذا قال بعدها أبو سفيان؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ والرسول يقول لا تجيبوه. ثم ثلث بعمر. نعم. قال أفيكم عمر؟ أفيكم عمر؟ أفيكم عمر؟ الرسول يقول لا تجيبوه، دعوه يسكت. نعم. ففرح أبو سفيان وظن أن هؤلاء الثلاثة قتلوا، فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، يعني قتلوا. نعم. هنا لم يصبر عمر، فوقف عمر قال بل أبقى الله لك ما يخزيك يا عدو الله، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أبو بكر وأنا عمر وأنا عمر. فقال أبو سفيان الله، يعني تقسم بالله؟ قال الله أقسم بالله. قال والله يا عمر لأنت أصدق عندي من ابن قمئة. وشاهدوا هذه القصة. نعم. أن أبا سفيان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا بكر ولم يثني بغيره. نعم. فدل هذا على أن الرجل يعني يعلم موقعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. نعم. معروف موقعه من النبي. نعم. صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من تميز هذا الرجل حقيقة مرافقته للنبي دائما صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وقصة علي مشهورة. نعم. رضي الله عنه لما طعن عمر، يقول عمر، يقول ابن عباس، يقول لما طعن عمر بينما نحن عند عمر إذ وضع رجل يده على كتفه مستندا عليها. نعم. فقال والله يا عمر كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، فلا أظن إلا إن الله سيحشرك مع صاحبك. نعم. والشاهد هنا أنا وأبو بكر وعمر، فمرافقة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكثيرا كثير القصص جدا فيما يكون أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. ويكفيك في بدر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كل قتال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لا يفارق ظله ظل النبي عليه الصلاة والسلام. صلوات ربي وسلامه عليه. فهو مرافقة تامة للنبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يفارقونه إلا أبو بكر لا يفارقه. نعم. إلا إذا دخل بيته صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثالث أو ما أدري من وصلنا. نعم. ليس الثالث لا شك في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما كان يصلي بالناس في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض إلا أبو بكر بأمر النبي، بأمر النبي صلى. نعم. الله عليه وسلم. ولما قيل له إنه رجل أسيف قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما كان يقبل إلا أن يصلي أبو بكر في الناس، وهذه أيضا ميزة لهذا الرجل وخصوصية. خصوصية. نعم. أنه يتقدم على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة مشهورة لما صلى النبي أو لما صلى أبو بكر في الناس وجاء. نعم. النبي صلى. نعم. الله عليه وسلم وأراد و صار الناس يسبحون لأبي بكر، النبي صف خلفه. نعم. يعني قبله إماما وصف خلفه فسبح الناس. يقول وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا من التسبيح وصفقوا انتبه، فالتفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عند ذلك أراد أن يرجع ليتقدم النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي مكانك، يعني أنا أقبل أنك أنت الإمام. نعم. أشار إليه مكانك، فرفع أبو بكر يديه يدعو، ولعله يحمد الله سبحانه وتعالى أن جعله في هذه المكانة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له أن يصلي فيه. نعم. يرضاه للدين. نعم. فرفع يديه إلى السماء يدعو ثم رجع، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى صلاته، ما منعك إذ أمرتك ألا تبقى في مكان؟ أنا قلت لك أبقى في مكان وأنا راضي. قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله عليه الصلاة. هذا الجيل عجيب، والله جيل عجيب. يعني شوف، يعني محبتهم للنبي، أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما كان لابن أبي قحافة، ولم يقل ما كان لأبي بكر، وإنما قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من خصوصيات هذا الرجل العلم، كان أعلم أصحاب النبي على الإطلاق، أعلم أصحاب النبي على الإطلاق. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يدل على ذلك. نعم. ولكن قبل أن أذكر هذا الحديث وأتكلم عن علمية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق في علميته يقول شيخ الإسلام تيمية لا يعرف لأبي بكر الصديق مسألة واحدة أخطأ فيها. مسألة لا ندعي فيه العصمة، ولكن نتكلم عن الواقع. ولذلك إذا قال قائل نقول له ائتنا بمثال، ائتنا بمثال. يعني الإمام الشافعي بوب بابا في كتاب الأم اختلاف علي وابن مسعود، الخلاف اللي صار بين مسائل التي اختلفوا فيها. عمر بن الخطاب ذكرت له مسائل، نعم، قالوا انه اخطا فيها في ورجع فيها. نعم. عثمان، علي، ابو بكر لا يعرف. يقول اهل العلم لا يعرف لابي بكر مساله اخطا فيها، والعكس صحيح، يعرف لابي بكر مسائل حسم فيها الخلاف. نعم. شوف استاذي، نعم، لما كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلفوا اين يذهبون؟ الى النبي عليه الصلاه والسلام، فيحسم الموضوع، انتهى الامر. منذ أن يقع خلاف بين الناس والنبي موجود يذهبون، اختلفنا في كذا، يقول الحق كذا، الصحيح كذا، انتهى الأمر، فينتهي الخلاف. أحد في عهد أبي بكر كان الأمر كذلك، إذا اختلفوا حسمه أبو بكر وينتهي الخلاف. في عهد عمر زاد الخلاف قليلا، في عهد عثمان زاد أكثر، في عهد علي زاد أكثر، وما زال يزيد إلى يومنا هذا. لكن في عهد أبي بكر كانت المسائل تحسن. نعم. كما كانت تحسن في عهد النبي، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قلنا فيه الثنائية. نعم. أو الخصوصية لهذا الرجل. من ذلك وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكلمنا عنها. نعم. وكيف أن الناس ماجوا واختلفوا، هذا يقول لم يمت، وذاك يقول اسكتوا، وثالث جلس في بيتي، ورابع وضع كفه على خده، وخامس واجم لا يدري ماذا يفعل. أبو بكر الصديق حسم الأمر كله وصعد المنبر وقال مقولته المشهورة. نعم. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وأنهى الخلاف في هذه المسألة واستقرت الأمور على ذلك. أنهى الخلاف في سقيفة بني ساعدة التي ذكرناها بالأمس، وكيف أنهم اختلفوا، منا أمير منكم أمير، حسمها. قال أبدا، الأئمة من قريش، نحن الأمراء، أنتم الوزراء، انتهى كل شيء. ولذا قلنا لم يخالف أحد من الأنصار بعد ذلك، حسمها أبو بكر وانتهى الخلاف في هذه المسألة. في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطالب بميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، حسم الأمر أبو بكر، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، انتهى الأمر وحسم أمر ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في دفن النبي عليه الصلاة اختلفوا، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ماذا نفعل الآن؟ أين يدفن؟ هل يدفن في مقابر المسلمين في البقيع؟ أو تكون هناك له مقبرة خاصة؟ أو يدفن في بيته؟ أين يدفن؟ لأنه أول مرة يموت بين أيديهم نبي، نعم، صلاة ربي وسلامه عليه. فاختلفوا في هذا، فحسمها أبو بكر وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فحرك سريره وحفر تحت سريره ودفن في بيته صلاة ربي وسلامه في بيت عائشة، فحسمها أبو بكر. كذلك في قتال مانع الزكاة، نعم، اختلف الصحابة هل نقاتلهم أو لا، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة، كل ما في الأمر أنهم منعوا الزكاة، نعم، فقال أوك والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنما الزكاة حق المال. ثم رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رأي أبي بكر وافقوه على ذلك وشكر أبو بكر على ذلك. نعم. قتال المرتدين كما سيأتينا، نعم، لما ارتد كثير من العرب وكثير من القبائل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبو بكر بقتال المرتدين، فعارضه بعض الصحابة قالوا كيف تقاتلهم ونحن الآن يعني في المدينة نخاف على المدينة، عندنا يهود، عندنا منافقون، عندنا روم، عندنا فرس، عندنا مرتدون، نخشى على المدينة إذا خرجت الجيوش، نعم، لقتال المرتدين فنخشى على المدينة. فقال والله والله لأقاتلنهم ولو وحدي، لأقاتلنهم ولو وحدي، نعم، يقول. طيب يقول عمر فما رأيت أبو بكر يعني مصر على هذا الأمر حتى علمت أنه الحق، لأنه يعلم أن هذا الرجل موفق. وفعلا، نعم، أجمع الصحابة بعد ذلك على قتال المرتدين، وما يزال الناس إلى اليوم يشكرون لأبي بكر فعله، نعم، ويقول ثبت قواعد الإسلام لما حارب المرتدين، نعم، ويشبهه تماما جيش أسامة. جيش أسامة كان قد جهزه النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الروم، وانتهى من تجهيزه صلوات ربي وسلامه عليه، وقبيل خروج الجيش توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد أن دفن النبي وصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه، أمر أبو بكر بجيش الشام أن يتحرك، فقالوا له نحتاج إلى الجيش الآن، في مرتدون، في نوم، في نصارى، في يهود، في منافقون، نحتاج هذا الجيش. قال لراية رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لأبي بكر أن يخفضها. نعم، سبحان الله، توكل عجيب عند هؤلاء القوم. قال والله لو جرت الكلاب بخلاخيل نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأسيرن جيش أسامة. راية رفعها رسول الله ما كان لي أن أخفضها. وفعلا خرج جيش أسامة وتأدب الروم وتأدب العرب وخاف الناس جانب المسلمين، وإلى اليوم يحمد الناس رأي أبي بكر في هذا الأمر. إذن هذه المسائل التي خالف فيها أبو بكر جماعة المسلمين كان الرأي رأي أبي بكر، نعم، مما يدلك على أن هذا الرجل موفق في العلم، كان ولذا لم تختلف الأمة في زمانه، بل كانت كما كانت تقريبا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري هو حديث عجيب، نعم، يقول أبو سعيد الخدري خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، هذا متى؟ هذا قبل وفاته بأيام، توفي النبي يوم الاثنين، هذه الخطبة ذكروا أنها الخميس أو غيره. خطب الناس صلاة ربي وسلامه، قال إن عبدا خيره الله تبارك وتعالى بين ما عند الله وزهرة الحياة الدنيا، قال فاختار ما عند الله. يقول أبو سعيد فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فعجبنا له، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير ويبكي أبو بكر، يعني ما التلازم بين بكاء أبي بكر وبين تخيير الله لعبد، عبد خير. يقول أبو سعيد فكان رسول الله هو المخير، وهذا الشاهد، وكان أبو بكر أعلمنا، وكان أبو بكر أعلمنا. ماذا قال النبي بعدها؟ يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قلت أبي بكر هذه الكلمة، الكل ساكت، الرسول يخبر عن عبد الخير، من الذي انتبه؟ أبو بكر، إلى أن هذا العبد هو الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر. نعم، وأن الاختيار نعم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر فهم ما أراد صلى الله عليه وسلم، فقال تلك الكلمة: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وهذا في البخاري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس من هو أبو بكر. نعم، من هو أبو بكر؟ النبي لما طرح هذه المسألة رأى أنه ما انتبه إلى أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبه لذلك أبو بكر الصديق فقال تلك الكلمة الطيبة: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي بصحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكني خليل الرحمن. نعم، خليل الله، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم قال: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. هذه الصراحة يعني فضيلة لهذا الرجل. نعم، رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. بقي من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما جاء عن عروة بن الزبير. نعم، قال: أعتق أبو بكر 7 كلهم يعذب في الله. شفت المعذبين لما كانت قريش تعذب من أسلم؟ أبو بكر كان يشتري هؤلاء المعذبين ويعتقهم في سبيل الله. يعني هذا الرجل له أثر في الإسلام. يعني ممن أعتق بلالا وعامر بن فهيرة وامرأة يقال لها النهدية وابنتها وزنيرة وأم عبيس وأمة بني المؤمل، هؤلاء كلهم أعتقهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقصة شرائه لبلال عجيب. نعم، لما رأى بلالا مدفونا في الحجارة فجاء أبو بكر وقال: أريد أن أشتري هذا العبد. فقال له أمية بن خلف: أبيعك إياه 5 أواقل من ذهب. فقال أبو بكر: قبلت. فاشتراها أبو بكر. ماذا قال أمية؟ قال أمية لأبي بكر: لو قلت أوقية لبعته. يقول أمية: نعم، طلبت 5. يقول: نعم، طلبت 5 ولو عرضت واحدة لوافقت، لو عرضت أوقية لبعته. يعني نعم، كأنه يقول ما يسوى شيء هذا زاهد فيه. أي ما يسوى شيء هذا. نعم، قال: لو عرضت أوقية لبعته. فماذا قال له أبو بكر؟ قال: لو طلبت 100 لاشتريته. كأنه يقول له: هذا غالي بس أنت ما تفهم. نعم، قال: لو طلبت 100 لأعطيت. هذا الرجل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أشار إلى استخلاف أبي بكر إشارات. نعم، ومن هذا اختلف أهل العلم في خلافة أبي بكر، هل كانت بالنص أو كانت بالشورى؟ يعني هل الناس اختاروا أبا بكر أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر؟ أنا رأيي، الرأي الأول النبي نص على أبي بكر، قال أبو بكر خليفة من بعدي، لكن هناك من علم هناك من لم يعلم، يعني يستدلون بأحاديث نذكرها. نعم، وهناك من قال لا، هو نص لكنه نص خفي وليس نصا جليا. نعم، بل هو نص خفي. وبعضهم قال لا، إنما هي شورى، واختير أبو بكر بالشورى وليس بالنص. وعلى كل حال، سواء قلنا بالنص الجلي الواضح أو قلنا بالنص الخفي غير أو بالشورى مع هذا، سواء هذا أو هذا أو هذا، لكن لا شك أن هناك إشارات. نعم، من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول للناس: هذا هو الخليفة من بعدي. نعم، إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الإشارات أخذ البعض منها أنها نصوص، سواء كانت جلية أو خفية على أبي بكر الصديق. من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم، توليته على الصلاة قالوا هذا دليل على أنه هو الخليفة. نعم. لأنه ما كان يصلي بالناس إلا أميرهم، فكان النبي هو الذي يصلي بالناس. فإذا أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، نحن نتكلم عن 12 يوما، نعم، فترة مرض النبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى في يعني بإذن النبي صلى الله عليه وسلم بل وأمره مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فهذه قالوا إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أبا بكر هو الخليفة. عن جبير بن مطعم يقول أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بأمر وأمرها أن ترجع إليه مرة ثانية، فقالت المرأة أرأيت إن جئت ولم أجدك، يقول جبير كأنها تقول الموت، يعني لو جئت وأنت قد مت فإلى من؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وهذا في البخاري ومسلم. نعم. قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وكذلك قوله مر أبا بكر يصلي بالناس أيضا ها في الصحيحين. نعم. في البخاري ومسلم. قالوا فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لها إن لم تجديني فأتي أبا بكر إشارة، قال هذه إشارة واضحة. هذا هو هذا الذي يكون مكاني. نعم. ثم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله في مرضه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي قال البعض إنه نص صريح، نعم، إيه، ادعي لي أبا بكر أباكي وأخاكي حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، نعم، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم. وهذا في الصحيحين أيضا. وهذا أيضا يعني إشارة ونص من النبي صلى الله عليه وسلم جلي أو نص خفي إلى أن أبو بكر هو الخليفة، وهذا في الصحيحين هذا الحديث. نعم. كذلك يقول أهل العلم تأميره على الحج، فعن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة سنة 9. نعم. أمرهم النبي بالخروج الحج قبل حجة الوداع، قبل حجة الوداع وأمر عليهم أبو بكر. نعم. طيب قال في رهط يؤذنون في الناس، يقول أبو هريرة أنا من الرهط الذي يؤذن في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم. فحقيقة يعني هذه إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم على أن أبو بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فهذه يعني بعض الجوانب حقيقة في حياة هذا الرجل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذن حق لمن يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو رجل الدولة بعيد مرمى النظر، ولو لم يكن هكذا لمرت الدعوة الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه وسلم بهزة عنيفة لا يعلم مداها إلا رب العالمين. يقولون قدم أبو بكر الخلافة لعمر على صفيحة من ذهب. نعم. قال تفضل هيئ له الأمر، استقرت لك الأمور فتفضل. نعم. فجاء عمر وقد هيئ الأمر على يد هذا الرجل. نعم. وهذا ما سنتدارسه إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن أهم الأعمال في حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طيب إذن سنبدأ في الحديث عن أهم الأعمال. نعم. التي قام بها، وأحسب أن مسألة جمع القرآن تأتي في مقدمة هذه الأمور. لا شك. نعم. لا شك من أعمال أبي بكر الصديق رضي الله عنه جمع القرآن. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تكلم عن جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق فذكر أن هذه من حسنات أبي بكر رضي الله أن جمع الله على يديه القرآن. نعم. جمع القرآن كان بعد معركة اليمامة. معركة اليمامة كانت في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ارتد من ارتد من العرب وأعلن أبو بكر النفير لقتال المرتدين، ومن هؤلاء المرتدين مسيلمة الكذاب. نعم. في اليمامة من بني حنيفة، فارتد عن دين الله وادعى النبوة مسيلمة الكذاب، فخرج إليه المجاهدون في سبيل الله يقاتلونه، ومن أشهر المعارك معركة الحديقة، معركة الحديقة ضد مسيلمة الكذاب. نعم. وفي هذه المعركة قتل عدد كبير من المسلمين وانتصروا في نهاية الأمر. نعم. طيب فمن هؤلاء الذين قتلوا مجموعة من القراء. نعم. من حفظة القرآن الكريم. فبعد أن انتهت المعركة جاء عمر لأبي بكر الصديق وقال له قد مات يعني جمع من القراء، فلو جمعت القرآن فإني أخشى أن يأتي الموت على باقيهم فلا يبقى أحد. نعم. فقال أبو بكر: ولكنه أمر لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. نعم، القرآن كان مجموعا في الصدور. نعم. يعني كثير من الصحابة كانوا يحفظون القرآن الكريم، ولكن الكلام في السطور، في كتابة القرآن، جمع القرآن. فقال عمر: هو خير، هو خير، اعمل بهذا. فقال أبو بكر: هو كما قلت. اقتنع. قال: فمن يقوم بهذا؟ قال: زيد بن ثابت. الشباب يحفظ القرآن ونشيط، وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فمره بهذا. فقال: نعم. فعندها أمر زيد بن ثابت أن يقوم. فقال زيد بن ثابت كما قال أبو بكر: كيف تصنعني شيئا لم يصنعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر ما وقع، إن عمر عرض علي هذا واقتنعت بقوله ففعلت هذا. فقال زيد: والله لو أمرتموني بنقل جبل لكان أهون علي من هذا الأمر. قال: هو خير إن شاء الله. فاقتنع أبو بكر، واقتنع عمر، واقتنع زيد. فقام زيد يجمع القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف كانت الجمع؟ كان الجمع أنه يأتون لمن سمع النبي حين نزل عليه القرآن. نعم. من حضر النبي عندما يقول له اكتب كذا، هم كتبت الوحي، ومن تلقاه من النبي مباشرة. وإلا لو كانت القضية قضية من يحفظ فكثيرون يحفظون القرآن. زيد يحفظ القرآن، كان كتب القرآن. أبو بكر كان يحفظ القرآن، عثمان كان يحفظ القرآن، واحد يكتبه، بس واحد يكتبه، لكن ليست القضية. وإنما أرادوا أن يجمعوه ممن كتبه. نعم. بين يدي النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول زيد: فصرت أجمعه من العسبي. نعم. واللي خافي. طيب، وورق الشجر، يعني الأشياء التي كانوا يكتبون عليها. نعم. هذه كانت وسائلهم في ذلك الوقت، الجلود و... نعم. نعم، هكذا كان يكتبون المصحف من في هذه الأشياء. يقول: فجمعتها، ثم كتب المصحف في عهد أبي بكر الصديق. نعم. وظل المصحف عند أبي بكر الصديق حتى توفاه الله تبارك وتعالى، ثم صار عند عمر، ثم صار عند حفصة، حتى صار الجمع الثاني في عهد عثمان رضي الله عنه. مسألة الجمع الثاني، يعني هذه أيضا مسألة ربما تجعلنا نطرح سؤالا: لماذا إذا كان سيدنا أبو بكر قد أمر بجمع القرآن وقد جمع، فلماذا يأتي سيدنا عثمان ليجمع القرآن جمعا ثانيا؟ هم يعني من أجمل ما قرأت في هذا كلام لبعض أهل العلم، يقول: عثمان لم يجمع القرآن، إذا ماذا فعل؟ يقول: أبو بكر جمع القرآن. نعم. وعثمان جمع الناس على القرآن. بمعنى؟ بمعنى أبو بكر جمع القرآن وأبقاه عنده، وظل القرآن ينقل في الصدور، من الصدور إلى الصدور. نعم. وبقي القرآن عند أبي بكر. فأبو بكر جمع القرآن. نعم. ولكنه أبقاه عنده، وظل الناس يعتمدون في قراءة القرآن ومعرفته على النقل، وهو ما زال إلى اليوم. نعم. الشيخ يلقيه على التلميذ وهكذا. نعم. فأبو بكر جمع القرآن، لكن عثمان في زمنه وقع خلاف بين الناس باختلاف الصحابة. كيف؟ القرآن لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل على حرف. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلت لجبريل زدني فزادني، قلت زدني فزادني، حتى قرأه على سبعة أحرف. نعم. فقال لي: كلها كاف شاف. طيب، الذي حصل ماذا؟ الآن القرآن فيه قراءات، وهذه القراءات الآن موجودة حاليا. نعم. فيها بعض الاختلاف. يعني مثلا عندما نقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة، في قراءة ثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة. فيكون أحد الصحابة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فتبينوا. نعم. ويكون صحابي آخر سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فتثبتوا. هذه قراءات. هذه قراءات. نعم. فهذا الذي سمعها فتبينوا نقلها إلى غيره فحفظوها فتبينوا. وذاك الذي سمعها تثبتوا أيضا نقلها إلى تلاميذه فتثبتوا. فالذي حصل أن تلاميذ هذا وتلاميذ هذا لما التقوا في الحروب يقاتلون الكفار فصاروا يصلون، فهذا يقرأ يقول فتبينوا، الثاني يرد عليه يقول فتثبتوا، يصحح له. لأنه لا يدري أنها قراءة قراءتان، قراءة ثبت قراءة فتبينوا، فيصحح له فيقول له أنت أخطأت، فيرد عليه الثاني يقول أنت الذي أخطأت. وكذلك غيرها من الآيات، فإن الله الغني الحميد في آخر الحديد، فإن الله هو الغني الحميد، نعم، بزيادة هو، وهذه قراءة وهذه قراءة. فعندما أقرأ أنا فإن الله الغني الحميد يأتي ثاني صحيح يقول إن الله هو الغني الحميد. والآن موجود الآن عندما تأتي إلى مصحف ورش، نعم، أو قالون، ومصحف الدوري، ومصحف حفص، تجد هناك اختلافات يسيرة من القراءات في هذه. نعم. وأذكر طرفة في مجال فضل أطلقها طبعا. حدثني أحد الإخوة ومن أهل الكويت عندنا، يقول كنا في إيطاليا، كانوا يلعبون منتخب، نعم، الكويت في إيطاليا، يقول كنا في دورة هناك، فالمهم يلعبون طائرة، نعم، يقول فكنا هناك فوافق رمضان فذهبت أصلي التراويح في أحد المساجد، فلما رأوا هيئتي قدموني أصلي بهم وأكثرهم مغاربة، نعم، يقرؤون بقراءة أخرى، يقرؤون بقراءة ورش، ورش، نعم، أي نعم. فلما تقدمت صليت بهم من أولها قلت مالك يوم الدين، ويقول ملك يوم ملك الدين، يوم الدين. يقول أنا ما أعرف إن ملك، أعرف مالكي، نعم. ما عمر سمعت إن مالكي ملك يوم الدين، أعرفه مالك مالكي. قالوا ملك يوم الدين، مشيتها بدأت أقرأ الصراط، ما تركوا لي شيئا. كلما قرأت آية يعني صححوا لي، حتى ارتبكت أنا، نعم، حافظ لكن ارتبكت، نعم. يقول أنا ما أعرف إن في قراءات، ما أعرف. يقول فلو أول ركعتين بس فقط، أول ما سلمت قالوا ارجع ارجع، ما تعرف تقرأ أنت، ارجع. يقول فتقدم أحدهم فصرت أنا أصحح له. يقرأ وأنا ثم انتبهت لا يصحح إلا أنا، قلت لا في شيء أنا لا أعرف، هذه قراءة أخرى، إيه لا أعرف شيء لا أعرفه. فسكت صراحة، يقول سكت خوفا. يقول فسكت، فلما رجعت إلى الكويت سألت، قلت ذكرت الحادثة التي وقعت لي، فقيل لي إنها قراءات، نعم، هذه قراءة ورش، وهذه قراءة حفص، وهذه قراءة قالون، وهذه قراءة الدوري، وهذه، نعم، قراءة. يقول فعرفت القراءات. ففي ذلك الوقت أيضا الذي تلقى عن هذا الصحابي غير الذي تلقى عن ذاك الصحابي، هذا سمع من النبي شيئا وذاك سمع من النبي شيئا. فخرج حذيفة ابن اليمان إلى عثمان بن عفان فقال له يا أمير المؤمنين أدرك أمة محمد قبل أن يختلفوا على القرآن فيقتتلوا. فأمر عثمان بجمع القرآن، نعم، مرة ثانية على لسان قريش، نعم، ولم يأمر زيدا فقط وإنما أمر زيدا ومعه ثلاثة، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير. قال اجمعوا القرآن فإذا اختلفتم في شيء فاكتبوه على لسان قريش، مع أن زيد ليس قرشيا، نعم. فعثمان هنا جمع الناس على القرآن ولم يجمع القرآن، وإنما جمع، هو جمع القرآن، نعم، لكن لأجل أن يجمع الناس عليه فكتب ستة مصاحف وجعل مصحفا في المدينة وسماه المصحف الأم، نعم. ثم أرسل خمسة إلى الناس كحكم بين، نعم، الناس إذا اختلفوا هذا هو المصحف، نعم، الأم، وكتب بدون نقط وبدون تشكيل، نعم، ليحتمل القراءات. ولذلك أهل العلم يصرون على قضية إيش؟ الرسم العثماني، نعم، لأنه اشتمل على القراءات العثماني، أي مصحف عثمان رضي الله عنه بالنسبة إلى عثمان بن عفان، نعم، نعم. فهذا الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان، نعم، شيخ عثمان يعني لا أريد أن أغرد بعيدا عن السرب، ولكن هي الأمور تأتي بهذه المسائل. يعني لما جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه أين كان سيدنا علي؟ ولما جمع في عهد سيدنا عثمان أين كان سيدنا علي؟ حتى يأتي آت من بعد فيقول: لقد جمع علي القرآن ثم ذهب به إلى الصحابة فقال: هذا هو القرآن، فأبوا أن يأخذوه فقال: لن تروه. هذا كلام فاضي هذا. يعني هذه مقولة علي رضي الله عنه، يقول: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع ما بين اللوحين. الله أكبر. يعني هذه الكلمة، هذا علي يقولها، هذه كلمة يرد بها سيدنا علي على كل من يدعي نعم أن سيدنا علي قد أنكر القرآن وتركه مع المهدي. كلام فاضي هذا، كلام فاضي. نعم كلام فاضي. وهم يبرؤون من هذا الكلام الآن أمام العامة. وإنما يقال هذا الكلام في الحوزات. نعم عندهم، وعند العامة ينكرون هذا. فعلي يثني على أبي بكر وأثنى على عثمان. نعم قال: والله ما قام به عثمان يقول لو كنت مكان لفعلت مثله. نعم. ويقول: إنكم تعيبون على عثمان أمر إنما فعله على ملأ من أصحاب النبي، وكلهم وافقوا على هذا. فعثمان ما أتى بشيء يعني منكر. نعم. رضي الله عنه. وهذا سيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن عثمان رضي الله عنه. لكن الشاهد من هذا أن جمع أبي بكر كان بموافقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع عثمان كذلك كان على موافقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ذكر من الخلاف عن عبد الله بن مسعود، وسيأتي ذكره عندما نتكلم عن عثمان رضي الله عنه بإذن الله تعالى. الأمر الثاني، يعني هذا العمل الذي قام به أبو بكر من أعظم الأعمال التي قام بها. نعم. وأشرتم منذ قليل إلى قتال المرتدين. نعم. وهذا عمل أيضا لا يأتي به إلا رجل دولة كما يقولون عن أبي بكر. نعم. يعني شوف، عائشة رضي الله عنها تقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نجم النفاق وارتدت العرب واشرأبت، طيب تقول واشرأبت اليهودية والنصرانية. نعم. وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية. يعني غنم نزع عليها مطر في ليلة. نعم. شاتية. قالت لفقد نبيهم عليه الصلاة حتى جمعهم الله على أبي بكر. نعم. فلقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها. صدقت. فوالله ما اختلفوا فيه من الأمر إلا طار بعلائه وغنائه، وكان من رأي ابن الخطاب علم أنه خلق غوثا للإسلام. نعم. تعني أبو بكر كان والله أحوديا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها. نعم. فهذا بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الحروب الردة. نعم. يقول عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فرد عليها أبو بكر قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إن الزكاة حق المال، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وهذا متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. هذا بالنسبة لمانعي الزكاة. ومانع الزكاة اختلف أهل العلم هل يدخلون في المرتدين أو لا يدخلون في المرتدين، على قولين نفصل في منع الزكاة. تفضل. طيب، منع الزكاة على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يمنعها شخص، كما هو الحال الآن في كثير من المسلمين ما يدفعون الزكاة، لا أقول أكثر ولكن في كثير من المسلمين لا يدفعون الزكاة. طيب، هذا ما حاله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من منعنا زكاة ماله أخذناها منه ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا. فإذا الذي يمنع زكاة ماله تؤخذ رغما عنه. نعم، الزكاة تؤخذ رغما عنه ونصف ماله، هذا تعزير. هذه عقوبة. نعم. طيب، لكن قصد أنه تؤخذ منه رغما عنه، لا يكفر، هذه معصية كبيرة من الكبائر، لا يكفر، لا يقاتل، يؤخذ ماله خلاص، تؤخذ منه زكاة رغما عنه. نعم. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر بجمع الزكاة جاءوه فقالوا: يا رسول الله، منعنا الزكاة ثلاثة لم يدفعوا زكاة عليهم. قال: من هم؟ قالوا: العباس وخالد وابن أمي جميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما العباس فعلي وإلي، عندي زكاة العباس. نعم. وكان النبي قد أخذها منه مقدما. قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد أوقف أمواله في سبيل الله. خالد ما عنده مال، كل ماله وقف لله تبارك. نعم. وتعالى. وأما ابن أمي جميل فما يريد بالأم جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، ما ينقم ابن أم جميل كان فقيرا فأغناه الله، عاب نعم. النبي على هذا الفعل. فالشاهد من هذا أن الذي يمنع الزكاة إذا كان فردا تؤخذ منه رغما عنه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا منعها جماعة يقاتلون عليها، نعم، تدفعونها رغما عنكم، يخرجون للقتال حتى يدفعوا الزكاة ولا يكفرون، لا يكفرون بهذا. الحالة الثالثة يقاتلون، فإن قاتلوا لمنع الزكاة هنا يكفر، نعم، لأن هنا ليس فقط امتنعوا وإنما قاتلوا، قاتلوا وجحدوا على منع الزكاة، فهذا سموه جحودا، نعم. فقال هؤلاء يكونون مرتدين، نعم. ومن هذا قتال بني تميم لما قاتلهم خالد، نعم، بن الوليد. أرسل أبو بكر خالد بن الوليد لبني تميم أو لبني يربوع من بني تميم، نعم، يعني فخذ من بني تميم، قال لهم بني يربوع، وكان عليهم متمم مالك بن نويرة، نعم، مالك بن نويرة أخوه متمم، كان عليهم مالك بن نويرة. فجاءهم خالد بن الوليد قالوا، قال ما منعكم أن تدفعوا الزكاة؟ لماذا امتنعتوا أن تدفعوا الزكاة؟ خرج لإقتالهم، نعم، لأن هنا ليس فرد، ليس فردا وإنما جماعة قبيلة أو فخذ، نعم، كامل منع، امتنع عن دفع الزكاة. فجاءهم خالد بالقتال، ثم قبل أن يقاتلهم قال ما منعكم أن تدفعوا الزكاة؟ فقال له مالك بن نويرة إنما هي أموال كنا ندفعها لصاحبكم فلما مات، ما بال أبي بكر، ما بال أبي بكر لصاحبكم، يعني هذا اللفظ، إيه نعم. نعم. وذكروا عنه بيتا من الشعر أنه قال أطعنا رسول الله ما كان وسطنا، فيا لعباد الله ما بال أبي بكر، ما لنا شغل في أبي بكر، نعم. أيورثها بكرا إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاصمته الظهري. هنا قاتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، لما قالوا هذا الكلام قاتلهم خالد بن الوليد وقاتلوه، فقتل منهم مالك بن نويرة وأمر بضرب عنقه، قال يا ضرار، ضرار بن الأزور، قال يا ضرار قم فاضرب عنقه، كيف يقول أموال ندفعها لصاحبكم؟ قال أهو صاحبنا وليس بصاحبك، فجعلوا هذه الكلمة ردة، نعم، كيف يقول أموال ندفعها لصاحبكم؟ هكذا يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قم فاضرب عنقه، فأمر ضرارا بضرب عنقه. هذه الأولى. الثانية أنهم استجابوا، نعم، وقبلوا لما جاءهم خالد بالجيش، قالوا خلاص ندفع الزكاة، خافوا واستسلموا. فقال خالد أدفئوا أسراكم، فقتلوهم بالخطأ، ظنوا أنه يريد قتلهم فقتلوهم بالخطأ، وخالد لم يقتلهم وإنما أمر بإدفاء فقتلوهم. الثالثة وهي الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنهم ارتدوا، نعم، بمتابعتهم لسجاح، وسجاح ادعت النبوة، نعم، وتابعها بنو يربوع من بني تميم، تابعوا سجاحا، وقيل إن سجاح هذه قيل إنها من بني تميم، وقيل إنها من بني تغلب، نعم، لكن سواء كانت من بني تميم أو من بني تغلب، لكن بني يربوع من بني تميم تابعوها ووقفوا معها، فهم إذن ليس فقط منع الزكاة وإنما ردة باتباعهم للسجاح. هناك بيتان جميلان قالهما متمم ابن نوير أخو مالك، أخو مالك. بعدما قتل مالك وكان يحبه كثيرا، قال متمم بن نويرة وكنا، يقول عن نفسه وأخيه، يقول وكنا كندماني جذيمة حقبة، وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن نتصدع، يعني كثر ما يشوفونا مع بعض قال لن يتفرق هذان. يقول فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه، يبين فقده لأخيه. فذكروا أن عمر أعجبه البيتان فقال له ما تمنيت أن أكون شاعرا إلا الآن، نعم، لأرثي أخي زيدا زيد، نعم، بمثل ما رثيت أخاك، نعم. وكان زيد قتل في معركة اليمامة، نعم، مع المسلمين، نعم، ضد مسيلمة الكذاب، وزيد أسلم قبل عمر وقتل في معركة اليمامة مع المسلمين ضد مسيلمة. فقال تمنيت لو رثيت أخي بمثل ما رثيت أخاك. فماذا قال له متمم؟ قال يا أمير المؤمنين أو يا أبا حفص، والله لو علمت أن أخي صار حيث صار أخوك ما رثيته. صحيح، أفرح له. نعم، لكن مصيبتي أخي الله أعلم وين مصيره، مرتد. نعم، قال لو كان أخي مات على مثل ما مات عليه أخوك ما رثيته أصلا. طيب، فقال عمر ما عزاني أحد عن أخي بمثل تعزيته. صحيح. فهذا بالنسبة لبني يربوع، هل هم كانوا من مانعي الزكاة فقط؟ نعم. أو كانوا مرتدين؟ نعم. سواء كنا قلنا مرتدين بمتابعتهم لسجاح أو مرتدين لقتالهم على منع الزكاة، هذا أو ذاك، فهم قاتلهم خالد بن الوليد. وأما الدعوة أن أبا بكر دفع دياتهم وكذا غير صحيح. طيب يعني نعم، الأمر فيه تفصيل بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير. بعد فاصل بإذن الله تعالى نعود لنستكمل هذا اللقاء الماتع والحديث عن المرتدين وكيف قاتل أبو بكر رضي الله عنه هؤلاء المرتدين، وأيضا نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن ما زلنا نفصل في مسألة قتال المرتدين، ومن الآن يمكنكم مشاهدي الكرام أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا. تفضل شيخي. هو الأمر كما قالت أم المؤمنين عائشة، ارتد كثير من العرب. البعض يقول ارتد أكثر العرب، أنا لا أوافق على هذا. نعم. ولا أقول لا أوافق أن أنا وحدي، لكن هذا الكلام أهل العلم. يعني المرتدون معروفون من الذي ارتد، وذكرت يعني أسماءهم وقبائلهم، وليس أكثر العرب وإنما كثير. نعم، ارتد كثير منها لكن ليس أكثر العرب. سنذكر إن شاء الله تعالى بإذن الله تفاصيل المرتدين. نعم. ممن ارتد أهل البحرين، والبحرين في ذلك الوقت هي تشمل الإحساء والخليج، وانت راجع الخليج كله. نعم. طيب، هذه المنطقة كلها تسمى البحرين في السابق. طيب، فارتد أهل البحرين، وبقي أهل منطقة يقال لها جواثة، موجودة الآن في الإحساء، معروفة. نعم. أهل جواثة. هؤلاء هم الذين بقوا على الإسلام، والباقون ارتد. قد ارتدوا، وحاصر المرتدون أهل جواثة، يعني يريدون قتلهم. يعني المرتد لم يكتفوا بالردة بل أيضا قاتلوا المسلمين. فقال قائلهم، أرسل رسالة إلى أبي بكر الصديق من أهل جواثة، تقول الرسالة: ألا أبلغ أبا بكر الرسول وفتيان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثة محصرين، كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا الصبر للمتوكلين. هؤلاء يقولون كيف صبروا أهل جواثة؟ فيهم رجل اسمه الجارود بن المعلة. نعم. هذا الجارود شأنه عجيب. الجارود بن المعلة هذا ماذا فعل؟ الجارود بن المعلة قام فيهم خطيبا، فقال لهم لأهل جواثة، قال: يا قوم، هل علمتم أن لله أنبياء؟ قالوا: نعم. قال: أرأيتموهم أم علمتموهم؟ نوح، موسى، إبراهيم، عيسى، يونس، يحيى، زكريا، المذكرون في القرآن وفي السنة. قال: أعلمتموهم أم رأيتموهم؟ قالوا: علمناهم. قال: فأين هم الآن؟ أين هؤلاء الأنبياء؟ قالوا: ماتوا. قال: فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام. يعني استدلال. كما أن يعني جاءهم من ناحية عقلية. نعم، استدلال عقلي. نعم. استدلال عقلي. قال: طيب، أنبياء ماتوا، محمد بشر حال حالهم أيضا مات، ما الذي يجعلنا نترك ديننا؟ قال: فإن محمدا قد مات، فاثبتوا على دينكم. قال: ثبتك الله كما ثبتنا، ثبتك الله كما ثبتنا. ثم ظلوا يعني يدافعون عن أنفسهم حتى أرسلت الجيوش، جيوش المسلمين، ونصروهم على من عاداهم. في تفصيل لمن ارتد. أولا أسد وغطفان. قبيلة أسد وقبيلة غطفان، وهؤلاء كان عليهم طليحة الأسدي، وطليحة الأسدي هذا ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد في حياة النبي وادعى النبوة. نعم. طليحة الأسدي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليه أبو بكر خالد بن الوليد. نعم. ولما قاتلهم خالد هرب، طليحة الأسدي بن خالد هو زوجته، ثم بعد ذلك تاب وأسلم، لكنه لم يلقى أبا بكر حتى توفي. نعم. حتى توفي أبو بكر. يقول حياء من أبي بكر ما بيشوفني إن ارتديت وكذا. ثم رجع في زمن عمر وكان شجاعا فارسا وصاحب رأي في القتال، وفي أيام الفتوحات في عهد عمر كان يقاتل مع المسلمين. نعم. يعني صلح أمره بعد أن ارتد، عاد إلى الإسلام. نعم. وصلح أمره. فكان عمر يقول لنعمان بن مقرن، يقول استعن به ولا تؤمره. نعم. وهذه لفتة جميلة من عمر. يعني استعن به ولا تؤمره، لأنه كانت عنده ردة. فلا تؤمره، أخشى أن يرتد مرة عندما يكون أميرا على الجيش وكذا. نعم. لكن استعن برأيه، أنه صاحب رأي وشجاع، وفعلا كان له أثر في بعض المعارك كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد من هذا أن طليحة الأسدي ارتد مع أسد وغطفان، ثم رجع إلى دين الله تبارك وتعالى. كندة ارتدت وعليهم الأشعث ابن قيس. نعم. وأيضا خرج إليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وتاب أشعث بن قيس ورجع إلى الحق. نعم. البحرين قلنا قبل قليل ارتد أهل البحرين وعليهم المنذر ابن النعمان، وخرج إليهم العلاء بن الحضرمي وقاتلهم، ثم تاب المنذر بن النعمان له زعيم. نعم. المرتدين. مذحج في اليمن ارتدت وعليها الأسود العنسي. نعم. وهذا الأسود العنسي ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن النبي ارتد الأسود العنسي وادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيطر على جزء كبير من اليمن. نعم. وبعد موت النبي آمن به عدد لا بأس به من أهل اليمن. آمن بهذا الرجل الأسود العنسي أنه نبي. وله قصة، خرج له سويد بن مقرن يقاتله، وحوصر، المسلمون حاصروا الأسود العنسي يعني ومن تابعه. نعم. زوجة الأسود العنسي كانت امرأة صالحة لم ترتد، لكنها كانت تخاف من زوجها الأسود. فيقولون أنه لما حاصره المسلمون هي يعني فتحت الأبواب للمسلمين حتى يدخلوا عليه. نعم. فدخلوا عليه وهو نائم هذا الأسود العنسي، فقام إليه فيروز الديلمي. نعم. طيب فقتله وضربه، وكان سكران الأسود سكران. نعم. مو فيروز. نعم. وكان فيروز الأسود سكران. نعم. فقام إليه وضربه، فصاح صيحة خار كما يخور الثور. نعم. فحراسه طرقوا الباب، ماذا حدث؟ زوجته عنده، هي التي مكنت المسلمين من قتله. طيب فقالوا ماذا حدث؟ لماذا يصرخ؟ فقال زوجته إنه يوحى إليه. إن نبيكم يوحى إليه. فسكتوا الحراس، فلما قتلوه قطعوا رأسه ورموه من النافذة. فأخذه المسلمون وصاحوا قتل الأسود، ففر أصحابه ويعني انتهى أمره الأسود العنسي. ارتد كذلك بنو حنيفة، بنو حنيفة في اليمامة. نعم. ارتدوا عليه مسيلمة الكذاب، وخرج إليه عكرمة ابن أبي جهل، ثم جاء خالد مددا. نعم. لعكرمة وقتل مسيلمة، قتله وحشي. نعم. يقول قتلت عدو الله ولي الله. سبحان الله. قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كافرا. نعم. وحشي، ثم أسلم وحشي، وقتل مسيلمة الكذاب، قال فأرجو أن تكون هذه بتلك، يعني كالتعويض. صحيح. مما فعل مع حمزة رضي الله عنه. نعم. وسليم ارتدت عليهم الفجاء السلمي. نعم. طيب وخرج إليهم طرفة ابن الحاجب وقتل الفجاء السلمي، وقيل إنه أحرق بالنار فجاء السلمي. وتميم ارتدت. نعم. أو جزء كبير من تميم ارتد وعليهم سجاح التغلبية أو التميمية على خلاف، نعم. وخرج إليهم خالد بن الوليد، وقيل قتلت مرتدة وقيل أسلمت، نعم. وتابت، والعلم عند الله تبارك وتعالى، نعم. كأنك معي بعض الاتصالات، نعم. تفضل. فنبدأ باتصال أبي عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو عبد العزيز. حياك الله أستاذ أسامة. حياك وبياك، أهلا بك. كيف حالك؟ طيب الحمد لله، نحمد الله. والشهر عليكم مبارك إن شاء الله. وعليك أخي الكريم، أهلا بك. تفضل. الحقيقة أن البرنامج ممتاز، لكنها في نفس الوقت يتعارض مع برنامج آخر في قناة صفا، ضايعين الآن ما بين الترقل ما بين قناة صفا. إذن قسم وقتك يا أبا عبد العزيز، تشاهد أحد البرامج في وقتي والآخر في الإعادة إن شاء الله. والله كل البرامج مهمة، هذاك مناظرة الشيخ خالد الوصابي، وهنا مع الدكتور الفاضل الشيخ نعم. إسماعيل الخميس. أهلا بك. كل البرامج ممتازة حقيقة، لكن ودي كان لو في تنسيق بين القناتين. أخي الكريم، يعني زي كما قلت لك، يمكنك أن تشاهد أحد البرنامجين في وقته والآخر في الإعادة. شكر الله لك أبا عبد العزيز. طيب، ما زالت الأرقام معنا على الشاشة، يمكنكم أن تتواصلوا عليها. يعني أطلنا على بعض المتصلين فانقطعت الاتصالات، ونعتذر لهم لأن ما يقوله الشيخ على درجة عالية من الأهمية، لا أستطيع أن أقاطع. تفضل شيخ. لو نظرنا إلى حروب الردة التي قام بها أبو بكر رضي الله عنه، خاصة مع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه نعم. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يعني عندما يقول الله هذه الآيات، يعني أستغرب حقيقة، يعني أستغرب جدا من هؤلاء القوم الذين يصمون أبا بكر وعمر وعثمان بل الصحابة كلهم أنهم كانوا مرتدين، حتى قال قائلهم أن أصحاب رسول الله ذهبوا إلا ثلاثة. كيف ذهبوا؟ أو كان أصحاب رسول الله أصحاب ردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قتل المرتدين إلا هؤلاء، سبحان الله. يعني هذه حروب الردة. ولذا من غريب ما قرأت، وما يدلك على حقد دفين في القلوب، من غريب ما قرأت أن البعض صار يدافع عن المرتدين فقط لأن أبو بكر قاتلهم، كما يقول عدو عدوي صديقي. نعم. فصار البعض يدافع عن المرتدين ويقول هؤلاء ليسوا مرتدين، فيقول مالك بن نويرة ما كان مرتدا ولا منع زكاة ولا شيء، إن مالك بن نويرة يقول لا ما أبايع أبا بكر، علي هو الخليفة. نقول لهم طيب ماشي ممتاز، إذا مالك بن نوير كان يقول علي هو الخليفة ولا أبايع أبو بكر، طيب لماذا لا يكون علي شجاعا كمالك بن نويرة؟ علي يبايع، بنو هاشم كلهم بايعوا، نعم. باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تدعون أنكم توالونهم كسلمان الفارسي أو المقداد أو عمار بن ياسر أو أبا ذر الغفاري، كل هؤلاء بايعوا أبو بكر الصديق، فهل مالك بن نويرة ومن معه أشجع من هؤلاء؟ فيعلنون ردتهم أو عنادهم لأبي بكر ويقاتلون على هذا من أجل علي، من أجل علي وعلي وعلي يبايع، وعلي يبايع كذلك بقية المرتدين، نعم. فهذا أمر غريب جدا يدل على أن الناس لا يفكرون، وإنما هو حقد، طيب يتبعه حقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والآية صريحة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والله لا تصدق هذه الآية إلا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مع أبي بكر وهم الذين قاتلوا المرتدين، يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، نعم. أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، هذا الذي وقع، نعم. لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من يتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا مرتدين عليه أن يجيب عن هذه الآية. وأحسب أن سيدنا علي، نعم، بنفسه يعني يتبرأ مما يقول هؤلاء. يا أستاذي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يشارك أبو بكر، ولكن كان في القيادة في المدينة، نعم، مع أبو بكر الصديق. وعلي أخذ من سبي بني حنيفة، وعلي له ولد اسمه محمد ويقال له محمد بن الحنفية، نعم، وهو ابن علي رضي الله عنه من يعني سبي بني حنيفة. فلو كان علي يرى أن أولئك مسلمون وأنهم إنهم امتنعوا بيعة أبي بكر، فكيف يقبل السبي منهم؟ هل تسبى مسلمة؟ لا يمكن أن تسمى مسلمة، سبحان الله، لا يقبل هذا أبدا. نعم، معي محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد. الله يزيد فضلك، كيف حالك يا شيخ أسامة؟ الحمد لله رب العالمين، أهلا بك. الله يحفظك. ممكن أكلمك الشيخ؟ تفضل معك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا، حياكم الله. الله يحييك، أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ عثمان. أحبك الله، بارك فيك. الله يحفظك. شيخ عثمان حبيبي، بس أني ما شاء الله تبارك الله، يعني لقاءاتك والبرامج اللي تطلع فيها جدا ممتازة. بس يا ليت أنك تخصص بعض الكتب والمؤلفات في هذا التاريخ. أنا قرأت كتاب حقبة من التاريخ، صراحة كان كتاب جدا ممتاز ورائع، بس كان ودي أن يكون عندك محاضرات كثيرة، يعني كلها تهتم في الكتب اللي أنت تكتبها. يعني الله يعين الشيخ يجيب بإذن الله. شكرا لك أخي محمد. يعني أنت أشرت إلى كتاب حقبة من التاريخ، وكان الشيخ قد أهداه لي منذ سنوات، وأهدى الشيخ لي بالأمس كتابا آخر، متى يظهر نورك أيها المنتظر. إذن للشيخ كتابات، لكن لا أدري لماذا لا يسوق الشيخ لهذه الكتب، يعني إخواننا يريدون أن تصل إليهم. بارك الله فيكم شيخ. الله المستعان، الله يسر، الله يبارك فيكم. طيب شيخي، إذن ما زلنا عند هذه النقطة، لأنها ما زالت تحتاج إلى توضيح وإلى تجلية. نعم. مسألة أن سيدنا علي رضي الله عنه كان شريكا أو كان مشاركا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحت قيادة أبي بكر. نعم. في قتال المرتدين، وإن كان في القيادة. نعم. وتزوج من بني حنيفة وأنجب محمد بن الحنفية، ثم يقولون إن هؤلاء كانوا يقاتلون لأن عليا كان أولى بالخلافة. ما زلنا عند هذه النقطة؟ يعني لا شك أن هذه انتكاسة. نعم. انتكاسة في التفكير، انتكاسة في العداء، يعني عداء مقصود حقيقة، يعني يدل على حقد دفين في الجسم، في جسم هذا الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتلوا المرتدين قاتلوهم دينا. نعم. وعلي رضي الله عنه كان منهم ومعهم، أي مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو على رأسهم. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. طيب معي أبو محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير شيخ أسامة. أهلا بك أخي الكريم، أهلا وسهلا. الله يحفظك. ممكن أكلم الدكتور الله يحفظك؟ تفضل معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير دكتور الله يحفظك. مساك الله بالخير. كيف حالك؟ عليك الشهر مبارك إن شاء الله. علينا وعليك وعلى الجميع. سؤالي دكتور هو، لو أنه يعني تطرقت له في الحلقات السابقة، لكن الأهمية حتى أتأكد أنا ويتأكد المشاهدون، بالنسبة لقضية سب علي بن أبي طالب على المنابر من قبل بني أمية، نريد الله يحفظك يعني قول حاسم في هذه المسألة. هل تم سب علي رضي الله عنه على المنابر؟ هل هذا الكلام صحيح أم أنه غير صحيح حتى ننتهي من هذه القضية بشكل كامل؟ يعني والله إن شاء الله تعالى هذا سيكون يعني حديثنا عنها لما نتكلم عن خلافة معاوية، عندما نصل إلى خلافة معاوية إن شاء الله تعالى سنتكلم عن هذه. ولكن طالما أنك سألت أجيبك، لم يثبت أبدا أن علي رضي الله عنه لعن على المنابر. قد تكون هذه حالات فردية من أفراد، حتى معاوية لعن على المنابر كحالات فردية هذه، أما أنه يعني كان شيئا ممنهجا أو بأمر الخليفة هذا باطل، لا يمكن أبدا. الحسن يعني منذ أن تنازل بالخلافة لمعاوية، يعني نتكلم عن سنة. شيخ استأذنك، نشكر أبو محمد ويتابعنا من التلفزيون يعني حتى لا يبقى معنا. تفضل. نعم. شيخ، أقول منذ يعني وين وقفنا؟ نعم. يعني أن هذا منذ أن تنازل، منذ أن تنازل. نعم. الحسن لمعاوية سنة 41 من الهجرة إلى وفاة الحسن سنة 49 أو 50 على خلاف. نعم. متى توفي الحسن رضي الله عنه. خلال هذه السنوات الحسن كان يتردد على معاوية كل سنة، والحسين معه يزوران معاوية رضي الله عنه. ثم بعد ذلك لما توفي الحسن ظل الحسين على هذا حتى توفي معاوية يعني سنة 60 من الهجرة. نحن نتكلم عن 20 سنة من خلافة معاوية. هل يعقل أن أباهما علي، علي رضي الله عنه، يسب على المنابر بأمر معاوية، والحسن والحسين كل سنة يزوران معاوية ويهديهما ويقبلان؟ أليس هذا طعنا في الحسن والحسين قبل أن يكون طعنا في معاوية؟ لا نقبل هذا أبدا أن يكون من الحسن والحسين. لا يهتمان لسب أبيهما رضي الله عنه. ثم معاوية ابن عم علي، وقد ذكرنا هذا لما تكلمنا عن العلاقة بين علي ومعاوية، أبناء عمومة. علي جده هاشم ومعاوية جده عبد الشمس، وعبد الشمس وهاشم توأم، أخوان توأم. فكيف بعد ذلك يدعى أن معاوية كان يسب عليا ويلعنه؟ هذا كذب وزور، كذب وزور. شوف، حتى لو فرضنا أنه كما يقول أن معاوية أمر بسب علي على المنابر، هل ينقل أحد مرة واحدة أن معاوية سب عليا؟ لا يثبت أبدا أن معاوية سب عليا، بل الذي يثبت عكسه، أن معاوية كان يترحم على علي ويثني عليه، ولما صار الصلح قال معاوية ابدأ باسمه قبل اسمي لمكانته وفضله، أو لسابقته وفضله، فقال قدموه علي. أبدا لم ينقع يعني إذا كان معاوية يأمر بسبه إذن هو أولا يسب، لم يثبت أبدا أن معاوية سب علي رضي الله عنه، ولم يثبت أن علي سب معاوية. فالخلاف الذي كان بينهما ليس على الدنيا، ما اختلف على الدنيا، وإنما اختلف على الدين. ظن علي أنه على الحق، وظن معاوية أنه على الحق، ونحن نقول الحق كان مع علي. نعم. لكن في ذلك الوقت معاوية ظن أنه على الحق فقاتل عليا لأجل هذا، وعلي كان يرى معاوية مخطئا فقاتل معاوية على هذا. فالقتال الذي كان بينهما على الدين وليس على الدنيا، ولذلك لم يسب أحدهما الآخر، وكل عذر صاحبه، علي عذر معاوية ومعاوية عذر عليا، ولذا لم يسب أحد من الجيشين. نعم. في ذلك القتال ولم يجهز على جريح. فالقصد أنه لم يثبت أبدا أن علي سب معاوية، ولا أن معاوية سب علي أو أمر بسب علي، وهذا لا يقبله الناس. الناس كانوا يقومون على معاوية ويردون عليه بأدنى من هذه، فكيف يقبل أن يسب علي في المدينة مثلا على المنابر وأصحاب النبي متوافرون ويسكتون؟ هذا إساءة الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يسب علي ويسكتون؟ نعم. ما كانوا يسكتون على هذا أبدا. لكن قد يقول قائل أن بعض بني أمية سب علي، نعم ممكن هذا، كما أن بعض أهل الكوفة سب معاوية، ما نستبعد هذا أبدا، وقد يكون وقع من بعضهم هذا. أما أن يكون هذا ديدنا، وأما أن يكون هذا بأمر من معاوية، فهذا دون إثبات خرط القتال. نعم شيخي، هنا مسألة دائما تطرح، وسؤال يعني يقوله البعض مستنكرا، يقول يعني كيف تقولون إن علي رضي الله عنه قاتله معاوية، وأنتم تتردون على معاوية وتقولون أيضا رضي الله عنه، فكيف يكون كل منهما مؤمنا ثم يتقاتلان، وكأنه يتجاهل نص القرآن الكريم في هذا الباب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هناك طائفتان من المؤمنين تقتتل أو تقتتلان ولا يخلع رب العالمين عنهما، عن أي منهما هذه الصفة، صفة الإيمان؟ بل أشد من هذا. نعم. الجمل مبشرون بالجنة، يعني معاوية قد لا يكون مبشرا بالجنة. نعم. لكن الزبير وطلحة وعلي في الجبل، سبحان الله، كلهم مبشر بالجنة، ولكن هذا القتال لم يكن عن اختيار منهم. فلذلك يعني علي بكى رضي الله عنه لما رأى طلحة مقتولا، يعني كيف في يوم من الأيام كنت أنا وأنت نقاتل مع رسول، اليوم نتقاتل؟ فبكى علي لما رأى طلحة وقال ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. نعم. هذا علي رضي الله عنه. فالقصد أن ليس كل قتال وقع بين مسلمين يلزم أن يكون يعني كافرين. نعم. وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق قتاله كفر. هذا إذا استحل قتله. نعم. إذا قاتله لا لأجل الدين. أما إذا قاتله ويرى أنه مخطئ، وهذا قاتل يرى أنه مخطئ، وكلاهما تأول واجتهد في هذه المسألة، فهذا لا يكون. وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى عندما يكون حديثنا عن معركة الجمل وصفين، اللي هو خلافة علي رضي الله عنه بإذن الله تعالى. شكرا الله لك وبارك الله فيك شيخ الكريم، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. انتهى الوقت. ربنا يبارك فيكم.